فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك عدد واجب في الاستنجاء والاستجمار؟ حتى ينقي، مطلوب من الاستنجاء والاستجمار حتى ينقي، حتى ينقي المحل. هل الاعتماد على الإنقاء، إذا تنقى فهذا يكفي. نعم.